لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا فيما سبق في حديثنا الفقهي عن أقسام الصيام وأنواعه، وعرفنا أنه ينقسم إلى واجب ومندوب، وأن الواجب يتمثل في 9 أنواع، وهي صوم شهر رمضان المبارك، وصوم النذر، وصوم كفارة اليمين مع عدم وجود العتق أو الإطعام أو الكسوة، وهي صيام 3 أيام متتابعات، وصوم المتمتع من العمرة إلى الحج إذا لم يجد دم التمتع، وصوم المحصر إذا لم يتمكن من إرسال الهج، وهي 10 أيام قياسا على المتمتع، وصوم المحرم لما يمنع منه الإحرام، وصوم جزاء قتل الصيد، وصوم كفارة قتل الخطأ، وصوم كفارة الظهار. أما الصيام المندوب فهو صيام التطوع، وسنتحدث في هذه اللحظات المباركة عن شروط الصيام، هذه الشروط التي لا يجب الصيام إلا على من توفرت فيه. فالشرط الأول هو التكليف، وهو البلوغ والعقل، وعلى هذا فلا يجب الصيام على الصغير ولا على المجنون، إذ لا تكليف عليهما، وذلك لقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: رفع القلم عن 3، الصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. الشرط الثاني من شروط الصيام هو الإسلام، وهو شرط صحة، فلا يصح الصيام من الكافر، لأنه قربة ولا قربة لكافر، وذلك لقول الله جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولقوله سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. دلت هذه الآيات الكريمة على أن أعمال الكفار محبطة وغير مقبولة. الشرط الثالث من شروط الصيام هو الصحة، وهو غير المرض، فلو كان الصائم مريضا أو خشي على نفسه أو على غيره تلفا أو ضررا من الصيام فيجوز له الإفطار. الشرط الرابع من شروط الصيام هو الإقامة، وهو غير السفر، فلو كان الصائم مسافرا فيجوز له الإفطار، وذلك لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الشرط الخامس من شروط الصيام هو الطهارة من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وذلك لإجماع علماء الأمة، فقد أجمعوا على أن المرأة الحائض والنفساء في شهر رمضان مفطرتان أكلتا أم لم تأكلا وعليهما القضاء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تقضي المستحاضة الصيام ولا تقضي الصلاة. والمراد بالمستحاضة هي الحائض. فإذا كان الشخص مكلفا قادرا مقيما لا يخشى على نفسه أو على غيره تلفا ولا ضررا مع طهارة من حيض ونفاس فيجب عليه صوم شهر رمضان المبارك. ولا يجب صيام شهر رمضان على من توفرت فيه هذه الشروط إلا إذا ثبتت رؤية الهلال. وتثبت الرؤية بعدة أشياء، منها أن يرى الإنسان الهلال بنفسه، ومنها أن تتواتر الأخبار برؤيته، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. ومنها خبر عدلين أو عدل وعدلتين فأكثر، وذلك لقول الإمام علي عليه السلام: إذا شهد رجلان ذوى عدل على رؤية الهلال فصوموا وأفطروا. والمعتبر في رؤية الهلال هو أنه إذا غرب عقيب غروب الشمس مباشرة فاليوم المستقبل من الشهر الجديد، أما إذا غرب قبل غروب الشمس فاليوم المستقبل من اليوم من الشهر الحالي. وإذا لم تتحقق رؤية الهلال لمانع من الموانع فيجب إكمال العدة بمضي 30 يوما من شعبان، وكذلك بمضي 30 يوما من رمضان في الإفطار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشهر 29 والشهر 30، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وهنا مسألة تتعلق بيوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال بسبب غيم أو نحوه، فيستحق صيام هذا اليوم بنية مشروطة، فينوي الصائم في صومه أنه فرض إن كان اليوم من شهر رمضان وإلا فهو تطوع، وذلك من باب الاحتياط في الدين، لأن الاحتياط مطلوب. ولما روي عن أم المؤمنين أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصومه، وعن الإمام الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام قال: الذي رأينا عليه من أشياخنا ومن سمعنا عنه من أسلافنا أنهم كانوا يصومون يوم الشك. وفي ذلك ما حدثني أبي عن أبيه عن أمير المؤمنين رحمة الله عليه أنه قال: لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وإلى استحباب صيام هذا اليوم ذهب الإمام علي عليه السلام وابن عمر وأم المؤمنين عائشة وأسماء ثم ابن سيرين والقاسمية والناصرية من بعد، وهو إجماع علماء العترة الطاهرة عليهم السلام، وإجماعهم حجة يجب العمل به. خلاصة القول فيما ذكرنا أنه لا يجب الصيام إلا على من توفرت فيه شروطه. شروط الصيام هي التكليف والإسلام والصحة والإقامة والطهارة من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. لا يجب صيام شهر رمضان إلا على من توفرت فيه شروطه، ولا يجب إلا إذا ثبتت رؤية الهلال. تثبت رؤية الهلال بأن يراه الإنسان بنفسه أو بتواتر الأخبار برؤيته أو بخبر عدلين أو عدل وعدلتين فأكثر. إذا لم تتحقق رؤية الهلال فيجب إكمال العدة بمضي 30 يوما. يستحب صيام يوم الشك بنية مشروطة. نكتفي بهذا، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.